قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أخبرنا أحمد قال أخبرنا مسلمة قال أخبرنا محمد بن خالد بن يزيد البرذعي قال سمعت أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم الأنصاري المعروف بابن أبي الخناجر قال: كنا على باب محمد بن مصعب القرقساني جماعة من أصحاب الحديث، وفينا رجل عراقي بصير بالشعر، فنحن نتمنى أن يخرج إلينا فيحدثنا حديثا واحدا أو حديثين. إذ خرج إلينا فقال: قد خطر على قلبي بيت من الشعر، فمن أخبرني لمن هو حدثته 3 أحاديث. قال الفتى العراقي: يرحمك الله، أي بيت هو؟ فقال الشيخ: رجل عراقي بصير بالشعر. فقال الشيخ: العلم فيه حياة للقلوب، كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر. قال الفتى: هو لسابق البربري. قال الشيخ: صدقت، فما بعده؟ فقال: والعلم يجل العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. فقال الشيخ: صدقت، وحدثه 6 أحاديث سمعناها معه.